في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إذن كان هذا هو الشيخ المقرئ الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي وهو من علماء القراءات الذين كلهم أثر ملموس في تعليم التجويد وإخراج التسجيلات القرآنية للقراء الآخرين ومراجعتها وقد تلا هذه الآيات من سورة الملك وتحدثت السورة عن الله سبحانه وتعالى وعن حكمته في خلق الموت والحياة وعن خلق السماوات السبع وعن تزيينها بالكواكب وعن حكمة وجود الكواكب لتصل إلى الكلام عن عذاب الشياطين والكافرين في نار جهنم لتذكر بعد ذلك جزاء الذين يخشون ربهم فثمرة الإيمان لا تظهر إلا بخشية الله تعالى ولا تتحقق الخشية إلا برقابة الله في السر والعلن ثم تذكر معان تستثير في النفس خشية الله تعالى.